خذوا عني مناسككم. نعم. السؤال الثاني ناخذ على الإيمان. أنت سؤال ده المغرب عندك ولا بعد؟ بقي على الأذان دقائق معدودة. يعني قرابة إذا نستمر؟ يعني عندنا أمامنا 5 دقائق تقريبا. لا خلي الإيمان خلي القادم. طيب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أنا أعرف أقدم الترضى هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. من يقول بارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.